على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال سيد الإمام مالك عربي طبعا أبو حنيفة خطوة العجمي من الأئمة الأربعة ثلاثة منهم إيش عربي هي ولاته هيئة حياته ولاته 93 مشهور جيد شيوخ الإمام مالك ليس مشهور عنه أنه سافر في البلاد لطلب العلم لأن كل علماء العرب كانوا يأتون إلى إيش مدينة فلم يحتج إلى ذلك أصوله طبعا ما في عبارة أبي حنيفة وردت عنه لكن في عبارة يذكرون هنا تقديم كتاب الله على ترتيب أدلة الوضوء والتقديم ثم وضواته والنصوص والأظلمها إمام مالك المهم هاي أمامكم مثلا هنا قواعد عمل أهل المدينة وشرحنا معنى عمل أهل المدينة إيش معناه العمل النقل المتوارث وإذا رأى منكم تفسيره وهي في عندكم في نقل صفحة 101 كلام جميل جدا إنه هذا المنهج لم يبتدع حمائك قبل كان ربيع الرأي وهي كلامه إنه إمام مالك يقول رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث قال مالك وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون الأحاديث وتبلغهم عن غيره يقولون ما نجهل إيش ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره ولاحظ هي محمد بن أبي بكر بن حزم كان قاضي وكان أخوه عبد الله كثير حديث رجل صدق سمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالف القضاء يعاتبه يقول ألم يأتي فيها الحديث كذا فيقول بلى فيقول أخوه فما لك لا تقضي به فيقول فأين الناس عنه يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة يريد أن العمل أقوى من الحديث رأيتم؟ هاي مثلا مهمة أنه لا يعمل بيدي حديث وإنما بالحديث الذي عمل به وإذا عنده عمل الصحابة الحنفية عنده المصالح المرسلة هاي مصلحة المرسلة ما بدنا نص يشهد لها لا باعتبار ولا بإلغاء مختلف عن المصلحة العقلية المثال المذكور هنا تترس الكفار هذا متفق عليه من المذاهب الأربعة أنه إذا تترس الكفار ببعض المسلمين سد الذرائع طبعا عند الحنفية فكرة مختلفة إن شاء الله نناقشها مسألة الإعانة على الحرام فمخالفة الإمام مالك طالما أنه يفضي إلى حرام إلى معصية ما لا يفعل يعني في النتيجة هو قرر القواعد ومشى عليها رأيته أصرها ومشى عليها هي ثناء العلماء عليه مالك عالم أهل الحجاز لا أقدم على مالك صحة الحديث أحدا لاحظ عبارة المهب يقول لولا أني لقيت مالك لضللت ولا تنسى عبارة سفيان عيينة الحديث مضل إلا للفقهاء الحديث إيش؟ مضل إلا للفقهاء هاي عبارة لولا أني لقيت مالك لضلل لأني لا يوجد عندي قدرة أن أجمع بين الأحاديث وكذا وكذا فأضل فالآن من يسير على طريق الحديث بدون أن يلتزم بمذهب إيش؟ ضال صار شوية زي ما يقول الحديث مضل إلا للفقهاء صح؟ صح؟ وما هاي إيش؟ شهادة ابن وهب أمامكم هاي أمامكم محنته يعني أكره أو ضرب على أن يفتي بحديث ليس على مستكبر صلاة فبقي متمسك برأيه ويقول ما اشتهر مالك ولا عرف إلا بعد إيش بعد محنته لتعرفوا أن بعد المحن يظهر الرجال ويعرفون هاي أين حضرت فتاة المنح هذا لمين عبارة؟ عطاء بن عطاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس نسبه هي في أدلة أنه شهد له بهذا النسب البخاري ادعى نسبه أمام هارون الرشيد ولاية 150 غزاوي كذا غزاوي شباب فلسطين يعني سبحان الله كثير من الأكابر يعني تخرجوا منها كثير عمر التاريخ. سبحان الله هذه البقعة يعني معنها يعني صغيرة وعدد قليل لكن تخرج منها إيش عدد هائل يعني الحلابلة كله من الله الحلابلة مقادسة في اللون المغني والشارع طلب العلم نحن نتكلم عن الشافعي. الشافعي عجيب يعني كان فقير جدا انظروا يعني من شدة فقري ما كان عنده حتى ثمن ايش الورق يكتب عليه يذهب يأخذ الورق من عند الديوان ويكتب على ايش على ظهره ووصل الى ما وصل رأيتم هنا اريد ان اذكر لكم قصة مفيدة في ذلك في التصحيح الشافعي طريقة يعني او ماذا حصل معه في التفقه طريقة التفقه أو قصته في التفقه أفضل أنه كان محب للشعر ويقول حفظ شعر من أثقل يقولون يعني وشعره المهم يعتبر من أجمل الشعر يعني مشهور يعني المهم الشافعي رآه خالد مسلم الزنجي صح؟ نعم رآه مسلم خالد الزنجي مسلم خالد الزنجي فرأى فيه ذكاء ورأى مثله يعني خطأ أن يبقى مشتغل بالعربية فلو اشتغل بالعلم الشرعي أفضل فرغبه في العلم الشرعي فلازمه ودرس عليه ثم ذهب إلى مالك لتلقي وعمره 13 سنة لتلقي الحديث فسمع عنه بعض الموطأ ثم رجع إلى مكة وسافر إلى مرة مات في المرة الثانية وعمره 15 سنة لسماع وسمع بعض النقطة ثم جاءه عمل وسافر إلى اليمن لا أعرف هنا ماذا حصل معه في هذه الفترة كأنه في سن الآن تقريبا 30 يتكلم عن 81 تقريبا 31 كيف كان اشتغله باليمن في العلم وكذا فجيء به إلى هارون الرشيد مكبلا مع مجموعة من العلوية أنهم يخططون ضد الخليفة والسلطان وكان قد توفي من أبو يوسف وكان الآن الذي يحل محله محمد حسن الشيباني فيقولون تشفع له محمد وقتل كل من كان معه ولم يقتل فلازم محمد حتى خرج من بغداد ومعه حمل بختين يعني بعيرين ليس عليها إلا سماعات عنه عن محمد حتى قالوا يعني جاء محمد وقالوا يعني أنا يعني غريب فلو جعلت لي مجلسا فقال ائتني بليل فيقول كان ينزل إلي ومعه يعني إناء من ماء فيجعله بيني وبينه وكلما أغمضت عيني رش الماء على وجهي فالمهم ثم خرج وذهب إلى كأنه مكة ورجع في 95 حيث كنا نتكلم 81 95 تقريبا بعد 95 وكان عنده المذهب القديم وتلقاه في 95 منه الكرابيسي وأبي ثور وأحمد بن حنبل ثم رجع في 98 وما زال على مذهبه القديم فناقشه عيسى ابن أبان وألف كتاب الحجة أظن الكبير في الرد على الشافعي موجود في الفصول في علم وبين له أن الأصول التي تمشي عليها ليست بقوية وهذا أكثر سبب مقنع في تغيير مذهب الشافعي عيسى بن أبان كان هو ومحمد حسن يدرسون على هو حاول الشافعي يدرسون على محمد حسن أقران يعني ثم شو هو المؤلف الأصول عيسى بن أبان أصول حنبلية حتى أنا نعم يعتبر كشيء موجود هو أقدم شيء حتى يعتبرون كتابته أفضل من الشافعي يعني أقدم يعني الشافعي الجديدة هو كتب الحجة ردع الشافعية القديمة الكتاب موجود الآن يكون حقق في بغداد وموجود هو الآن في فصول علم الأصول موجود في فصول علم الأصول موجود كلامه وهو أقدم حتى من الرسالة الشافعية الجديدة الشافعي يقول ما بقي في سفرته الآية 81 95 98 ثالثة ما بقي إلا 4 أشهر وسافر لمصر فأعاد نظره من جديد في أصوله فطبعا عنده رسالة جديدة وصار عنده الأم بدل كتاب الحجة القديم، ويقولون غير ثلثي إيش مذهب، غير ثلثي لأنه تغيرت أصوله. هذا أقوى سبب مقنع في وجود مذهب قديم ومذهب جديد للشافعي، الذي يقال أنه سبب العرف. هذا كلام غريب جدا يعني. في العبادات في كل شيء. في عبادات، العبادات تغير العرف. يعني هذا السبب مقنع. العبادات تغير العرف. المعاملات تغير. بس هو في كل مذهب. يعني فهذا يعني السبب الذي يقولونه البعض، حتى الآن سألت بعض الشافعية الكبار قال لا نقبل هذا أي عرف. فهم لا نعرف من أين أتت، يعني شائع لا ليس، وإنما غير أصوله، غير رسالته القديمة إلى إيش؟ إلى جديدة وتغير. فالمهم هذا هذا أفضل تفسير والله أنا أعرفه، ممكن غير عنده تفسير أكثر. هي عندكم صفحة هذا النص الذي قلت لكم الأمس صفحة 187 بشر الإمام الشافعي في حديث إيش؟ في حديث لا لا في سعيد القطان إني لأدعو الله للشافعي الصلاة وغيره منذ 4 سنين لما أظهر من القول بما صح عن النبي. يعني صنع لنا مذهبا من طريق مين؟ من طريق المحدثين، من طريق المحدثين. هاي أمامكم لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد. نعم جميل. طبعا الآن تكلمنا إنه من جهة إنه الشافعي إنه أحمد بن حنبل يقولون إنه أحمد الشافعي أقر بضعفه في الحديث عندما قال لأحمد بن حنبل أنتم أعلم بالحديث والرجال من هذا التواضع. عرفتم؟ ولا هو مجتهد مطلق لا نسلم ذلك. لا نسلم ذلك. لو قلنا أن أحمد كان محدثاً أكثر أو أعلم. هذه لا لا هي ما تضبط مع المجتهد المطلق، النتيجة هو مجتهد مطلق أحمد بن حنبل، هكذا ستسقط أحمد بن حنبل. طالما أن الأمة أقرت أنهم مجتهدون مطلقون خلاص ما نستطيع أن نحكم عليهم بعبارات تاريخية مثل هذه. وصلت؟ يعني لا نستطيع أن نغير قواعد العلوم وما تقرر بمجرد إيش عبارات، مضطرين أن نؤول. فهمت ماذا أقصد؟ كيف عندما يتعارض حديث أحد مع آية؟ تؤول ماذا تفعل يعني؟ التواضع. اثنين انا لما اخبره مثلا انه هو اعلم برجال وروايات الحديث من اهل العراق ممكن؟ ممكن؟ ممكن. اعلاما كان لاحمد محمد باصله انه هو اصلا بنى مذهبه على ايش؟ على الحديث. عدم اخراج البخاري ومسلم له، هي مشكله عند المحدثين انهم دائما يبحثون عن علو السند تعرفون ها؟ فبالتالي أحاديث الشافعي روى عنه أمه فلن تكون مشهورة صح؟ وممكن لا يكون سندها عنه مثلا. غير مثل قديم جديد لا، هذا يدل على علمه وتقواه ودقته، وإلا لو كان أهل الجهل يعني لا يقبل أن يترك مثلا. الإمام أحمد بن حنبل اسمه طبعا عربي أيضا، هو شيباني بغدادي، ولد 194. طيب حمل من جاء حمل من مرض. طيب بدأ العلم وهو ابن 15 سنة، ترى تخرج على أبي يوسف تعرفون، درست على أبي يوسف كثيرا. شيباني أحمد الحنبل درست عليه. أصوله طبعا الأصول عند الحنابلة يعتبر من أوسع الأصول، يعني يعني نصوص صحابة سد ذرائع قياس كل هاي الأصول كأنها إيش؟ لا أعرف يعني أنا يعني هل هذا صحيح أو كذا، بس إنه في النتيجة ينسبونها لهم. هنا أمامكم صفحة 192 عبارات كبيرة كثيرة أنه تشهد أنه كان فقيه. أبو ثور يقول أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري. أبو عبيد يقول انتهى العلم إلى 4 وذكر من أحمد الحنبل وهو أفقههم. رأيتم؟ طبعا امتحن وابتدي، تعرفون هاي امتحنته كلاؤه. طبعا لا نقول أنه العبارة المشهورة أن القرآن غير مخلوق على إطلاقه، وإنما نؤولها. لذلك انظروا الذهبي قال هذا الذي قلت لكم بالأمس، يقول الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ، وأنه من قال لفظ القرآن فهو جهمي، فكان لا يقول هذا ولا هذا، بعدين يقول انظر فقد كان نعم، فقد لا يرى الخوض في هذا البحث الممتاز أو المتضرع والكف عنه أولى. وبعدها ماذا يقول؟ انظر الذهبي ماذا يقول؟ ومعلوم أن التلفظ شيء من كسب القارئ غير المطلوب، والقراءة غير الشيء المقروء. رأيتم ذهب حتى يفرع عقيدة إيش أهل السنة، ولم يوافق على أنه غير مخلوق إيش مطلقا، وقال أحمد حمد قصد أن لا نخوض في هذا إيش البحث. على الفتنة وابتلي كأنه سجن 18 إيش شهرا صحيح، وبقي عليه إقامة جبرية 28 شهرا، ثم إقامة جبرية 18 سنة، ممنوع أن يحدث أو يعلم. بقي حوالي 18 سنة الله أعلم إيش ممنوع أن يحدث. فبني ابتلاء عظيم، لكن الله عز وجل أظهر علمه. هاي أمامكم يقولون إنه محدث، هذا مردود. لماذا؟ لأنه في النتيجة بين أيدينا نجد مذهب له أصول وقواعد وفروع، خلاص انتهينا. هذا شيء متيقن بين أيدينا، ومعاصره شهد له بالفقه أو لا شهد. وانظروا فقد تلقى 3 قماطر من العلم في 3 سنوات على القاضي أبي يوسف. طب نهيه عن الكتابة، هذا من ورعه وتقواه، كان ينهى الناس أن يكتبوا فتوى. وكأنه سمع شخص أفتى يسافر يقول لا لا أكتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص نقف عند مين؟ النوع الثاني هنا 195. أعلى نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء، بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال.